والآن مع الشريط الرابع. العلم وفي الاعتبار بحسب ما وصف الطريق الذي سماه مناسبا أو لائقا بالجمهور والطريق الذي لا يكون لائقا بالجمهور، وأشار إلى أن الشرع لم يعتبره لصعوبة مرامه والوصول إليه لسالكه. هذا التقسيم من حيث الأصل لست أرى أنه من التقاسيم التي تستحسن في الذكر، وإن كان الشاطبي هنا لم ينزع ذلك النزع الذي نزعه الذين رسموا هذا التقسيم ابتداء وقصدوا به نتيجة مرادة عندهم، وهم الفلاسفة الذين قالوا إن الخطاب في القرآن والسنة هو خطاب للجمهور، يليق كما يقول بعض الفلاسفة الإسلاميين يليق بالعقول العامية، وأما الطرق التي تبين الحكمة فإنها مذكورة على النظم الذي ذكره الحكماء يعنون الفلاسفة، وهذا يذكره ابن سينا مثلا في كتبه بوجه عام، ومن أقرب ما ذكره في الرسالة الأضحوية التي أشار فيها إلى أن خطاب الشارع في المعرفة والتصديقات أو في التطبيقات والعمل هو خطاب للجمهور، ويذكر هذا غيره من الفلاسفة حتى المقتصدة من الفلاسفة الإسلاميين كأبي الوليد بن رشد، فإنه يذكر هذا، فإنه يذكر أن ثمة طريقين، طريق الجمهور وهو المذكور في نصوص الشارع، والطريق الثاني وهو الطريق الذي عليه الحكماء وهو فاضل في نفسه ولكنه مستعصٍ على الجمهور، ومن هنا لم تذكره أو لم يذكر في خطاب الشارع لكونه مستعصياً على الجمهور، ليس لإشكال فيه وليس في تأخر رتبته أيضاً، وليس في تأخر رتبته، وإنما لهذا السبب المحض الذي هو ضعف أو نقص العقول العامية كما يعبر ابن سينا عن إدراكه، نقص العقول العامية عن إدراكه، ولهذا يرى المتفلسفة على هذه الطريقة أن كل من لم يسلك الطريق الفلسفي فإنه يكون على طريقة الجمهور، حتى إنهم يصفون المتكلمين يعني علماء الكلام الذين خاضوا في علوم النظر والجدل وغيرها يصفونهم بالجمهور فيجعلون طريقتهم من ضمن طريقة الجمهور ويخصون الطريقة التي عليها البرهان بالطريقة التي عليها الفلاسفة، وإن كانوا يعني هؤلاء المتفلسفة بينهم خلاف في ترتيب الطرق المناسبة الصحيحة، فإن لأبي الوليد بن رشد طريقا مختارة ولأبي علي بن سينا بعض المخالفة وإن كان سابقا له، لكن طريقة بن سينا تختلف عن طريقة بن رشد، وتعقب أبو الوليد بن رشد بن سينا في كثير من طرقه وخاصة فيما ينزع إليه من الطريقة التي تقوم على الإشراق وعلى النفس وأحوالها ومقاماتها ورياضتها، وهي الطريقة العرفانية التي اعتمدها ابن سينا في كثير من كلامه وفي كثير من كتبه وإشاراته، بخلاف طريقة ابن الوليد فإنها تميل إلى التجريد العقلي، والصحيح أن ابن سينا استعمل الطريقة هذه ولكنه يستعمل كلا الطريقتين، وهذا فرع عن تعدد النظر والمذهب عنده كما هي حال أبي حامد الغزالي في هذا التعدد، وإن كان الغزالي ليس من عداد هؤلاء باعتباره من علماء النظر والتصوف وليس من علماء الفلسفة أو من أهل الفلسفة المحضة، وإن كان تأثر بها كما هو مشهور وشائع بحسب ما طالع كتب الفلاسفة ورد عليهم في كتابه التهافت، فإنه أصابه موافقة لبعض مقامات الفلسفة في أمر معروف، وهذا ذكره عنه حتى أصحابه كابن العربي فإنه ذكر عن أبي حامد ما كان عليه من الحال في أثر الفلسفة عليه، وكتب أبي حامد على كل حال أصدق من هذا كله، تبين أنه قد أصابه أثر من كتب الفلاسفة، وهذا قد يكون له سبب ليس هذا محل لذكره. المقصود أن أصل التقسيم بين طريقة الجمهور وبين الطريقة الثانية هي في الأصل نزعة فلسفية، نزعة فلسفية في التقسيم، نزعة فلسفية في التقسيم، وإن كان أبو إسحاق هنا لا شك أنه ليس على طريقة الفلاسفة أبدا ولا يصحح هذه الطريقة كمنهج علمي مضطرد ولا يفضلها أيضا، لا يصف طريقة الجمهور بالصفة التي تصفها بها الفلاسفة، إنما يذكر هذا التقسيم. لكن محل التنبيه هنا أن الطريقة التي وصفها بأنها طريقة الجمهور وذكر الطريقة الثانية، هنا تنبيهان. التنبيه الأول أن يقال بل في الحكمة الشرعية ليس هناك إلا طريق واحد، وهي الطريقة التي ذكرت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم، وأخبر الله عنه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه هي الطريقة العلمية لمعرفة الإسلام تصديقا ومعرفة، أو في العمل والتطبيق والتشريع. ليس هناك طريقة أخرى مستقلة عن هذه الطريقة، ويكون ما فرع العلماء رحمهم الله والفقهاء والمحدثون والأصوليون وأهل التفسير وغيرهم من أصحاب النظر والبحث في الشريعة، ما فرعوه يكون فرعا عن هذه الطريقة التي جاءت على أتم بيان وأصدق نظام في كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه في القرآن، أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم. وليس صحيحا أن هذه الطريقة غايتها أنها مناسبة للأمة الأمية أي للجمهور، بل هي مناسبة للعقل مهما كانت درجة هذا العقل من العلم أو من النظر أو غير ذلك. وأنت ترى في كتاب الله غاية البراهين العقلية المصححة لحكمة الأنبياء ونبوتهم، أو المصححة والمعرفة بمقامات التوحيد ومقامات الإيمان وغير ذلك. ولهذا سمي ما مع الأنبياء سمي آيات، كما هي التسمية الشرعية في القرآن، وإن كان درج الاصطلاح على تسميتها بمعجزات الأنبياء، لكنها في القرآن تسمى آيات الأنبياء، وسميت براهين، فذلك برهانان من ربك. فالطريقة القرآنية النبوية هي في نفسها غاية التحقيق في العلم، هذا هو صفتها الأولى، أنها هي غاية التحقيق في العلم باعتبار العقل أو باعتبار الحقائق الشرعية الخبرية المحضة. ولهذا سبق أن ذكرنا أن القرآن ليس مبنيا على الخبر المحض فحسب، بل فيه أخبار محضة، وفيه ماذا؟ وفيه خطاب للعقلاء أجمعين، وهذا هو الذي خوطب به من ليس مسلما في كتاب الله سبحانه وتعالى في مقامات من أحوال الآخرة أو أحوال الإيمان أو غير ذلك. بل حتى في مقام التشريع فإن الخطاب العقلي يكون واردا في القرآن بحسب ما يقتضيه السياق. فإذا الطريقة القرآنية النبوية هي طريقة للجمهور وغيرهم، بل هي المناسبة حتى للعلماء، بل التحقيق أن العلماء أيا كانوا وفي أي زمان كانوا لا يصلون إلى تمام الإدراك لكل ما تضمنه القرآن من الخصائص والأحكام والحكم وتمام الخطاب والإشارات التي فيه والتنبيهات التي فيه. فإن هذا الكتاب فيه من العلم والحكمة والبيان كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: لو جمعت حكمة سائر النبيين إلى حكمة محمد صلى الله عليه وسلم التي أوتيها فيما نزل عليه من من القرآن والسنة، قال لاستحي من يطلب المقابلة. وأنت تجد في كتاب الله أن الله يقول: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، فقد أوتوا حكمة وأوتوا كتابا، وهذه الحكمة وهذا الكتاب لا يمكن أن يصل بشر مهما بلغ في الفلسفة والنظر والبحث والاطلاع والاختصاص، مهما حاول الوصول فإنه لا يستطيع الوصول إلى الوحي الذي أوتيه الأنبياء، لأنه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فتجد في كتاب الله: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. جاء عن ابن عباس وغيره من المفسرين أن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أخذ الميثاق على الأنبياء في حق محمد صلى الله عليه وسلم إن يصدقوه وأن يشهدوا بنبوته وأن يتبعوه إن أدركوه، فأخذ الله عليهم هذا الميثاق. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل فإنه يأتي على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون تبعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن حكمة الأنبياء بوجه عام وحكمة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، فحكمة الأنبياء جميعا لا يمكن لبشر أن يصلوا إلى قدرها في العلم والحكمة، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. صحيح أن الفلاسفة تكلموا في كثير من المقامات الإلهية وفي كثير من المقامات الطبيعية والرياضية وغيرها، وكلامهم في باب الطبيعيات وفي باب الرياضيات ونحوها من المقامات البشرية لا شك أنه خير من كلامهم في الأمور الإلهية. فإن النظر في الأمور الإلهية التي تكلم بها السالفون من الفلاسفة لم يصلوا فيها إلى تحقيق مناسب صحيح، ولهذا من قلدهم من الفلاسفة المتأخرين لا تجد أنه ينتهي إلى تحقيق بين في هذا المقام. فالمقصود أن طريقة الأنبياء أجمعين والطريقة التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في الحكمة النبوية العالية التي أوحيت أو أوحاه الله إلى نبيه وقبل ذلك في كتاب الله المنزل على نبيه، هذه طريقة علمية برهانية تامة التحقيق، كما قال الله تعالى اليوم إيش أكملت لكم دينكم. هذا الكمال ليس في التشريع فحسب، بل حتى في باب، فإن التشريع الذي هو العمل فرع عن ماذا؟ عن العلم، كما قال البخاري بابنا العلم قبل القول والعمل. فالكمال الذي ذكره الله عن هذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم هو كمال في العلم كما هو كمال في إيش؟ في العمل. فليس فقط الكمال في العمل والتطبيقات الفعلية، بل هو كمال في العلم وكمال في العمل. فالمقصود هنا أن طريقة القرآن أو ما جاء في كتاب الله من العلم والحكمة وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الطريقة البرهانية العلمية التامة التي هي غاية التحقيق، وليس قدرها وفضلها من جهة أنها تناسب العقول العامية أو الأمة الأمية كما يعبر بعض النظار في هذا الباب أو ما إلى ذلك من التعبيرات. هي لا شك أن من خصائصها ومن صفاتها أنها تناسب حتى العوام، هذا صحيح، وهذا لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يخاطبون الخلق أجمعين، وأكثر الناس كما تعرفون هم من السواد العام وليس من أهل العلم والنظر والحكمة والاختصاص الخاص. فهذا موجود فيها كاختصاص، لكنه ليس هو الاختصاص الأول فيها، أو بعبارة أخرى ليس أنها من وجه آخر تكون ناقصة عن الطريقة التي تذكر مقابلة لها. ولهذا فإن البراهين العلمية التي يذكرها النظار من أصحاب المدارس الكلامية أو حتى أصحاب المدارس الفلسفية، البراهين العالية التي يذكرونها مذكورة في القرآن إذا صحت، ما يذكرونه من البراهين الصحيحة في بعض مقامات المعرفة أو مقامات إثبات الربوبية ونحو ذلك، ما يصح عندهم من البراهين فإن المحكمة والمحققة منه تجد أنه يذكر في القرآن، وإن كانت اللغة من حيث التصنيف اللفظي تكون مختلفة، فيذكرون مثلا دليل التركيب، وإن كان ليس المقصود التمثيل بك دليل مناسب، لكن أقصد العبارات التي تستخدم في هذه الأدلة كلفظ التركيب أو التخصيص، ثم يأتون إلى مقدمة الأعراض والجواهر وما إلى ذلك. فالاختلاف في الأدلة الصحيحة، لأن هناك بعض الأدلة ليست صحيحة حتى في مقام النظر وعلم الكلام والفلسفة، ليست صحيحة، حتى النظار أنفسهم يتكلمون عن نقصها أو عن تأخر رتبتها أو ما إلى ذلك، ولكن ما يوجد عندهم من أدلة محكمة، فإن معناه يوجد في القرآن على أتم نظام. فالقرآن خطاب للعلماء كما أنه خطاب للعامة، بل هو خطاب لأئمة العلماء ونزل على أئمة العلماء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار هذه الأمة فإنهم أئمة العلماء فيها وهم ورثة الأنبياء، ورثة هذا النبي، كما أن أصحاب الأنبياء من قبلهم هم ورثة الأنبياء، وقبل ذلك أن القرآن خوطب به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو إمام الأنبياء وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. فهذا الوهم ينبغي لطالب العلم أن يكون مدركا له، وإن كنت أذكره على هذا الوجه من العموم، وليس لأن أبا إسحاق التزم به، ولكن هذا التقسيم من حيث هو ليس بفاضل ابتداء، هو موجود، نعم موجود في كتب المتفلسفة بالدرجة الأولى، وتأثر به بعض علماء الكلام والنظر وأدخلوه في كلامهم، وقالوا إن ثمة طريقا للجمهور وهو خطاب القرآن، وثمة الطريق البرهاني أو الفلسفي أو الذي عليه الحكماء أو ما إلى ذلك من التعبيرات التي ليس تحتها حقيقة منتظمة عند البحث والتحقيق. صحيح أنه يوجد فيها هذه المقامات من علم النظر ونحوه، توجد بعض الموافقات المناسبة في الأدلة كما أشرت سابقا، فتكون هذه من الأدلة الصحيحة التي يدركها العقل بحكم الفطرة وبحكم نظام العقل الصحيح، فيكون عارفا ببعض الأدلة التي يذكرونها. ولكن أن الطريقة النظرية أو الفلسفية مختصة عن الطريقة القرآنية بامتياز علمي في نفسها، لكنها لم تذكر في القرآن والسنة لكونها صعبة الوصول أو صعبة المرام باعتبار الجمهور والعامة، هذا ليس صحيحا. القرآن خطاب للجمهور وخطاب للعامة، وليس بالشريعة من حيث الأصل كما تعرفون تقسيم للمكلفين بهذا التقسيم الذي يقصد كطريقة في المخاطبة، بل الله سبحانه وتعالى يخاطب العلماء ويخاطب العوام بخطاب واحد. والقرآن كما قال ابن عباس في الأثر المروي عنه وهو من حيث المعنى متحقق الصحة، أن تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، فهذا حتى العوام يعرفونه، فإن العوام إذا قرئ عليهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يدركون أن الله كما كتب على الذين من قبلكم، يدركون أن الصوم مكتوب على المؤمنين كما كتب على المؤمنين السالفين من أتباع الأنبياء. وتفسير لا يعرفه إلا العلماء أو يعرفه الراسخون في العلم كما في الأثر عن ابن عباس، وهذا بعض المعاني العلمية التفصيلية التي قد نعبر عنها بالمصطلح الذي ترتب فيما بعد بفقه الفقه التفصيلي لهذه النصوص يعرفه الراسخون في العلم. وتفسير استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وهو يكون بالاعتبار دون المقام الأول في الإدراك، لا يعذر أحد بجهله. فعلى كل حال هذا كان من الأمور المنتهية، هذا كان من الأمور المنتهية، لكن لما جاء كلام الفلاسفة وتشتغل النظار بدفعه صارت مثل هذه المصطلحات تطرأ، صارت مثل هذه المصطلحات تطرأ. وإن كان الفلاسفة التزموا نتائج، لأنهم لم يقصروا الأمر على الخطاب، بل قالوا حتى في الحقائق، يعني كما تعرفون في كلام ابن سينا مثلا عن الحقائق المذكورة في اليوم الآخر والمعاد، يرى أنها حقائق من الأمور من التخيل للجمهور، خوطبوا بطريقة التخيل وليس بطريقة الحقائق في نفس الأمر، فهذا لا شك أنه من الانحراف العلم الكبير الذي أصاب هؤلاء. لكن الطريقة التي يذكرها أبو إسحاق قطعا ليس فيها هذا، لم يرد هذا رحمه الله، بل تعقب كثير من هذا الكلام، لكن لم يحرر المقصود، وإن كان هذا حينما فاته من حيث الذكر ليس معناه أنه فاته من حيث القناعة به أو الاتصال به أو الإدراك له، لكن كان الأولى أنه يذكر أن طريقة القرآن والسنة هي الطريقة التامة في العلم والمناسبة للخطاب، فهي تجمع الامتيازين، أنها هي التامة في العلم من حيث النظام العلمي، هي أتم الطرق، لا توجد طريقة أفضل منها حتى في حق العلماء. وأظن هذا إذا رجعت إلى العقل يجب أن تقوله، لأن هذا هو القرآن وهو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خطب به العلماء كما خطب به غيرهم. ثم إن الواقع أيضا، الواقع يثبت ذلك، فإن الذين راموا الطرق الفلسفية والحكمية والنظرية لم ينتهوا إلى نتيجة موحدة أصلا، من ما يذكر هؤلاء من دليل تجد أن آخرين من أصحاب الصنعة والاشتغال بالفلسفة وعلم النظر يغلطونه فيه، وتجد أن الفلاسفة أنفسهم بينهم حتى الإسلاميين منهم كابن سينا مع ابن رشد ونحو ذلك، فتجد أن أبا الوليد يتعقب ابن سينا كثيرا في كلامه وفي طريقته بل في أصل طريقته أحيانا، وتجد في المدارس الكلامية الأمر كذلك. فالعقل في الأصل ليس معارضا للشرع حتى تفرض مثل هذه التقسيمات، بل العقل موجود في خطاب الشارع، يعني الخطاب العقلي موجود في خطاب الشارع كما سبق أن ذكر هذا في أكثر من موضوع. وأنت إذا قرأت القرآن وجدت أن هذا كذلك في كثير من آي القرآن، وأنها تضمنت خطابا عقليا كما تضمنت خطابا إيش؟ كما تضمنت خطابا خبريا محضا. فعلى كل حال هذا ينبغي أن يتأمل فيه، في الطريقة المذكورة في القرآن هي الأتم في العلم وهي الأتم في المناسبة. نعم نعم أقرأ. وأما الثاني وهو ما لا يليق بالجمهور فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن اعتبار الشرع له، لأن مسالكه صعبة المرام وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما إذا طلب معنى الملك فأحيل به على معنى أغمض منه وهو ماهية مجردة عن المادة أصلا الناطق المائت، أو يقال ما الكوكب فيجاب بأنه جسم بسيط كري مكانه. نعم هذه الطريقة هي لا تناسب الجمهور، هذا صحيح، لا تناسب العوام، هذا صحيح، لكن ليس الإشكال فيها أن لا تناسب العوام، يعني كأنه في كلامه يشير أو كأنه يفهم من السياق أنها من حيث هي طريقة علمية إيش صحيحة، هذا الحقيقة يفهم من كلامه، لكنه لم يلتزم، بل في كلامه الآتي بعد ذلك ما يدل على أنه يمنع هذه النتيجة العلمية، ما يدل على أنه يمنع هذه النتيجة لأنها طريقة مصححة في العلم. ولهذا هو فيما بعد يذكر ويقول فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الاتيان بها، ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية إلى آخره. هل سبب المنع هو التعذر أم أن سبب المنع هو الإشكال العلمي في نفس الطريقة؟ الإشكال العلمي في نفس الطريقة هذا محل تأمل على كل حال، لكن المقصود أن الطريقة الثانية لم يعتبرها الشارع لعدم مناسبتها للجمهور من جهة، ولكونها خاصة فيما يذكره النظار والفلاسفة ليست محققة حتى من حيث النظم العلمي، هي ليست محققة حتى من حيث النظم العلمي. قال مكانه الطبيعي نفس الفلك من شأنه أن ينير متحرك. نعم ثم قال بعد ذلك فظهر أن الحدود، قال فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها، ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها، وهذا المعنى تقرر وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا بارئها، فتصور الإنسان على معرفتها رمي في عماية، هذا كله في التصور. نعم أما الحدود فإنه يشير بها إلى ما ظهر في المنطق من تحديد ماهيات الأشياء، وظهر مصطلح الحد وذكروا فيه الشرط الشائع المشهور عند المناطق بأنه من شرطه أن يكون جامعا مانعا، فهنا يشير كما أشار غيره من أصحاب العلم والنظر إلى أن الحدود من المطالبات التي يكثر فيها التعذر أو التعسر أحيانا. وعلى كل حال عند المشتغلين بهذا العلم وبهذه المادة عندهم ما يسمى بالحد وما يسمى بالرسم، ويذكر ويقصدون بالرسم هو القصد إلى تمييز الماهيات، تمييز الماهية عن غيرها، ويرون أن هذا هو الذي محل الإمكان بخلاف الحد للماهية من حيث هي وكنها، ويقولون إن فيه هذا التعذر. هذا طريق على كل حال في تقديم الرسم وتفضيله وأنه هو الممكن، ومنهم من يتمسك بمبدأ الحد ولزومه وأنه هو المعرف بالحقائق لأنه هو أول التصور إلى آخره. فهذا على كل حال موجود في علم المنطق وترتيب أن الضار له كترتيب أبي حامد الغزالي وغيره لهذا العلم أو ترتيب غيره، هذا موجود في هذه العلوم التي تكلم عليها النظار من المتفلسفة أو من علماء الكلام، الكلام في الحد والكلام في الرسم، وأن الرسم أمكن من حيث التحقق من الحد، بخلاف الحد فإنه يدخل عليه كثير من التعذر إلى آخره. فهنا أبو إسحاق الشاطبي يقول: فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الاتيان بها، ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها. سبق أن أشير إلى أن هذه العلوم التي تكلم عليها النظار إما في خاصة في باب التراتيب العلمية وليس في باب النتائج، لأنه في النتائج فأعتقد أن النتائج لست بحاجة إلى هذا العلم ابتداء، لأنها معروفة من دلائل الشارع في كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث التراتيب العلمية أو ترتيب بعض المقدمات العلمية أو الوصول إلى بعض مقامات النظر والاجتهاد ونحو ذلك، يقع في هذا الباب شيء من الإفراط في قبولها وتعظيمها، أو شيء من التفريط في إسقاط مقام كل ما تكلم عنه أصحاب النظر والقياس حتى من علماء الأصول وما إلى ذلك. فتجد أن هذا الباب لا بد فيه من ضبط ولا بد فيه من اعتدال، لأنه تكلم فيه في مقام أصول الدين وهذا له حكم من حيث النتيجة، وتكلم فيه في مقام ترتيب مسائل أصول الفقه وهذا له حكم يختلف عن الحكم السابق. فعندك حقائق منتهية من حيث أن دلائل أصول الدين وأحكام أصول الدين أو نتائج هذه الدلائل موجودة في الكتاب والسنة، هذا أمر من الأمور المفروغ منها أو المقررة عند العلماء رحمهم الله، ولكن فيما يتعلق بمادة هذا العلم من كل جهة وأثرها في ترتيب بعض الأدلة أو في تحصيل بعض الأوجه من القياس أو الاجتهاد أو ما إلى ذلك، هل ليست مناسبة على كل تقدير حتى في أبواب أصول الفقه وغيرها، هذا يحتاج إلى نوع من التفصيل والترتيب، لأن قدرا من هذا في باب المقدمات والتراتيب هو من باب الاصطلاح والتنظيم وليس من باب النتائج التي تكون مستقلة عن حكم الشارع حتى في باب العمل. نعم. قالوا: أما التصديق فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية أو قريبة من الضرورية حسب ما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول الله وقوته، فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة. وأما في التصديق فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية أو قريبة من الضرورية، بل هذا هو اللائق بالجمهور وبغيرهم، بل هذا هو اللائق بالجمهور وبغيرهم، فإن المقدمات إذا كانت ضرورية كانت النتيجة إيش؟ إذا كانت المقدمات ضرورية كانت النتيجة ضرورية الثبوت، فهذا بل هو المناسب حتى لغيره، هذا هو المناسب حتى لغيره. ولهذا حتى أصحاب هذا التقسيم كما أشرت إلى المتفلسف في هذا هم يقصدون أن طريقة الحكماء كما يسمونها هي التي تضمنت المقدمات الضرورية البرهانية، وكلامه هنا أن التصديق الذي يليق بالجمهور مقدمات الدليل فيه ضرورية، وهذا المذكور في القرآن هذا صحيح، كل المقدمات المذكورة في القرآن في باب الأدلة مقدمات ضرورية في هذه الأحكام الخبرية، هي مقدمات ضرورية، لكن هذا هو اللائق بالجمهور وهو اللائق بغيرهم، هي لا بد أن تكون ضرورية في نفسها، ما من حكم في كتاب الله حتى في باب التشريع إلا والمقدمة فيه في نفس الأمر ضرورية، وإن كانت باعتبار إدراك المجتهد والناظر في الدليل قد لا تكون عند المجتهد إيش؟ ضرورية، لا لكونها في نفس الأمر ليست كذلك، بل لكون نظر المجتهد ليس مكتملا فلم يصل علمه إلى إدراك ضرورية هذه المقدمة فظنها ظنية وهي في نفس الأمر إيش؟ ضرورية، ليست كذلك، يعني ليست ظنية بل هي ضرورية قطعية. نعم. قال: كقوله تعالى: فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة، وهو الذي نبه القرآن على أمثاله كقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، نعم، وقوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخرها، وقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم. نعم، لا شك أن هذا من المقدمات الضرورية في الدليل، وهي من حيث النتيجة تكون قطعية النتيجة كما هو الحكم العام في القرآن، ولكن كما أشرنا سابقا إلى أن بعض الناظرين أو المجتهدين قد يتأخر نظره عن الإدراك. ثم قالوا على هذا، قال وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بث الشريعة للمؤلف والمخالف، ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين. هذا صحيح، علم أنهم يعني السلف الصالح من أهل العلم والفقه والاجتهاد قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين، هذا صحيح، لكن من غير ترتيب متكلف ولا نظم مؤلف، بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه. لكن من غير ترتيب متكلف، هذا صحيح، ولا نظم مؤلف. النظم المؤلف موجود حتى في خطاب الشارع، فيه نظم بمعنى فيه ترتيب وائتلاف، والله سبحانه وتعالى يصف القرآن في مواضع، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، فالتأليف ليس في ذاته مذموما، ليس كحكم التكلف، فإن التكلف ينفع عن القرآن وعن طريقة القرآن، ولكنه أراد عن أبا إسحاق ولا نظم مؤلف أي أنهم لم ينظموه على الطريقة التي يستعملها المتأخرون، أن السلف الصالح كما يشير رحمه الله لم ينظموا أحكام التكليف على الطريقة التي تكلم عليها المتأخرون، هذا صحيح، أنك إذا رجعت إلى الصحابة مثلا أو إلى التابعين أو إلى متقدم الأئمة لم تجد عندهم التراتيب حتى في أحكام التشريع من حيث الوصول إلى الحكم، ولا يقولون إن هذا من دلالة المنطوق وهذا من دلالة المفهوم وهذا من مفهوم اللقب وهذا من مفهوم الصفة، ومفهوم اللقب ينقسم إلى والمفهوم ينقسم إلى كذا من الأقسام، لا تجد أن هذه المصطلحات وهذا خاص وهذا عام والعام مقدم، هذا كتنظيم ليس مستعملا عندهم كتنظيم لفظي، لكنه كحقيقة علمية موجود أو ليس موجودا، موجود، لأن هذا جزء في الأصل، ترى هذا جزء من مكتسب اللسان، ولهذا تجد أن الناظرين في علم أصول الفقه، وهذا ذكرناه في أول مجلس، يقولون علم أصول الفقه يركب من ركنين، ماذا؟ علم بلسان العرب وعلم بمقاصد الشريعة، فيجعلون إذا ذكر الأصوليون دلالات الألفاظ وصيغ العام والخاص والمطلق والمقيد الآخر، يجعلون هذا كله من مقام اللسان في الأصل، يجعلون هذا كله من مقام اللسان، فالحقيقة العلمية موجودة عند الصحابة والسلف الصالح لكن الترتيب اللفظي صحيح أنه استعمله المتأخر. بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه. ليس كذلك، لا يبالون كيف وقع في ترتيبه، أصلا طبيعة اللسان، طبيعة اللغات، كل اللغات البشرية فيها ترتيب، لأن اللغة يتحكم في تقديرها العقل البشري، لماذا؟ لأن الإنسان إنما يتكلم بما أراده عقله، أليس كذلك؟ ولهذا إذا كان الإنسان فاقدا لعقله يتكلم بما لا يريد، كالنائم مثلا الذي ربما هذا بكلام ليس مريدا له، فالكلام من حيث هو لسان أو لغة للبشر لا بد أن يكون في قدر من الترتيب والتنظيم، مقصود في الكلام والإشارة فيه مقصودة، ولهذا حتى النحاة لما عرفوا المصطلح النحوي تجد أن المصطلحات النحوية فيها إشارة إلى هذه الإرادات العقلية، لما يقولون هذا يعرب حال أو الحال ما هو مثلا، فتجد يقولون التمييز ما هو، هناك تناسب بين التمييز من حيث هو مصطلح نحوي وبين معناها الذي يقع في سياق الكلمات أو في سياق الجمل، عفوا في سياق الجمل، ولهذا بالفعل أنهم ما سموا الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا، حينما يقولون قام زيد قالوا زيد إيش فعل، هذا ليس مجرد اصطلاح عابث أو لا معنى له، لا، لأنه بالفعل هو الذي فعل ماذا؟ القيام. ولما قالوا ضرب زيد عمرا لما يقول إن عمرا يقع مفعولا به، لأنه بالفعل هو الذي وقع عليه الضرب. كيف؟ لا، هذا مسألة أخرى، هل المنطق أثر في نظم النحو أو لا، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. على كل حال المقصود أنهم لا يبالون، هم لا يبالون بمعنى لا يتكلفون، هذا صحيح، لكن ذات اللغة وذات اللسان بطبيعتها تنظم الكلام، ذات اللغة وذات الكلام بطبيعتها تنظم الكلام. فالسالفون من السلف الصالح ما كانوا محتاجين لهذا أصلا، لأن اللسان عندهم قويم، لأن اللسان عندهم قويم في التعبير والنطق، فإذا تكلموا بالكلام فإن المراد من هذا الكلام بين وفصيح، فما كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا ما هو العام وما هو الخاص. لكن لما دخلت العجمة وبأسباب يعني تاريخية معروفة، ليس كل هذه الأسباب سيئة، بعضها أسباب يعني من حيث أسباب لها أثر عادي، يعني أكثر من كونها حسنة أو سيئة، هي أسباب عادية، يعني انتشار الفتوحات الإسلامية، اتساع من دخل في أو كثرة الداخلين في الإسلام، اختلاف الأمم الداخلة في الإسلام باعتبار لسانها، حصلت الحاجة إلى التعريف بصيغ العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم إلى آخره كترتيب علمي. فترك السالفين له هو حقيقة ليس من باب الترك، ليس من باب الترك بمعنى الترك الذي يتبادر للذهن أنهم رأوا هذا الشيء ولكنهم ماذا أعرضوا عنه، لا، هو ما قام السبب، ما قام السبب أصلا في زمنهم، وإلا لو كان الترك مقصودا لذاته لتضمن ترك المعنى، أليس كذلك؟ لكن المعنى ليس مقصودا، بل المعنى موجود عندهم، المعنى عندهم موجود، يعرفون العام والخاص ويقدمون المنطوق على المفهوم في فقههم، يعني فقه الصحابة وما إلى ذلك، لكن ما كانوا محتاجين له لأن اللسان قوي، ليس أكثر من هذا، اللسان عندهم قوي وهم فقهاء في مقاصد الشريعة، فانتهى علم أصول الفقه. ألسنا نقول الآن أن علم أصول الفقه علم باللسان وعلم بمقاصد الشريعة، فهم من حيث اللسان عرب مدركون للسان، من حيث مقاصد الشريعة هم فقهاء في القرآن والسنة فهم عارفون بمقاصد الشريعة، فما احتاجوا لنظم علم يسمونه علم ماذا؟ علم أصول الفقه. لما تأخر الأول الذي هو العلم بلسان العرب بدخول العجمة، ولما تأخر الثاني بضعف الفقه، أليس كذلك؟ قام السبب هنا لإيش؟ لنظم علم أصول الفقه، ليضبط ما يحتاج إلى ضبطه من علم اللسان والمقاصد. ولهذا تجد أن بداية الإمام الشافعي بالكتابة في هذا العلم تناسب هذا المعنى، تناسب هذا المعنى الذي أشير إليه. نعم. قال: ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه إذا كان قريب المأخر سهل الملتمس. ولهذا إذا قيل أي الطريقتين أفضل، الطريقة التي كان عليها السلف الصالح من الصحابة والمتقدمين بعدم الدخول في هذه التراتيب التي بعضها فيه تكلف، نعم بعضها فيه تكلف، هذا صحيح، قد يكون هذا التكلف مما ينهى عنه، مثل ما ذكر أبو إسحاق في بعض المقدمات أنه يكون عارية على هذا العلم، دخوله فيه عارية، وقد يكون هذا التكلف جزء من الضعف البشري الذي لا يستطيع أن يصل إلى مثل هذا الجمع إلا بمثل هذه التكلفات. إذا قيل أي الطريقتين أتم، هذا السؤال لا أظنه من الأسئلة الواردة أصلا، لأنه لا أحد يجادل بأن الطريقة الأولى إيش أتم، هذا ما في جدل، هذا يعني ليست قضية تنبغي أن يقال هذه الطريقة التي، ويلام المتأخرون على طريقتهم لماذا لم يكونوا كالمتقدمين، وليس من باب أنهم اختاروا طريقة وتركوا الطريقة الأولى، صحيح أن بعض المتأخرين غلا في الطريقة الثانية، غلا في الطريقة الثانية، فوت بعض الممكن من الطريقة الأولى، لأن الطريقة الأولى أيضا بالمقابل ليس صحيحا أنها في كل مواردها انغلقت على المتأخرين. ولهذا مثلا حينما نقول إن أصول الفقه والعلم باللسان والمقاصد وسبب تأليف علم أصول الفقه كعلم منتظم، هل هو فساد العلم باللسان؟ هناك كما تعرفون في بعض الكلمات التي يستعملها بعض الباحثين أو بعض طلبة العلم بأن اللسان فسد اللسان، وأنا أرى أنه لا ينبغي أن يعبر عن اللسان العربي بأنه فسد في مرحلة من مراحل التاريخ، بل اللسان لا يزال موجودا كلسان يتكلم به، لكن دخلته إيش؟ العجم واللحم. لكن التعبير بالفساد إلا إذا كان المعبر لا يقصد، أو عفوا لا يحكم الكلمات كما هي في اللغة والحكم العلمي، هي لم اللغة لم تصل إلى حد الفساد، لأن هذه في الأصل اللغات لا تفسد، اللغات تستمر من حيث البقاء، لكن يدخلها الضعف، يدخلها اللحن، يدخلها العجمة المخالفة لها إلى آخره، وهذا الذي دخل على هذه اللغة صحيح، وأصبحوا لا يحتجون بكلام الشعراء وغيرهم من بعد كذا من التاريخ الهجري كما هو معروف، هذا أمر لا إشكال فيه. والفصاحة ذهبت، ذهبت الفصاحة نعم، لكن فرق بين أن تقول ذهبت الفصاحة أو تقول دخلت العجمة أو تقول ضعف اللسان أو كثر اللحن أو فشل اللحن، هذه كلها تعبيرات إيش؟ ممكنة، هذه كلها تعبيرات ممكنة، لكن لما نقول فسد اللسان العربي، لا ما فسد اللسان العربي، هو لغة القرآن، والله سبحانه وتعالى كما تكفل بحفظ القرآن فإن هذا اللسان لا بد أن يكون باقيا حتى يفهم هذا الحق وهذا القرآن. والآن والناس في القرن الرابع عشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والعجمة اليوم تجساح المسلمين أكثر من وقت مضى، والنحن يفشو أكثر من وقت مضى بحسب بأسباب كثيرة لا تخفى عليكم، ومع ذلك الآن القرآن إذا قرأ على العوام فضلا على طلبة العلم وأهل العلم، جمهور ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من المعنى العام يدركه العوام من المسلمين الآن العارفين أو المتكلمين باللسان العربي، يعني إذا سمعوا قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يدركون معنى الحمد ومعنى الرحمن ومعنى الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يدركون معنى الإيمان حسب ما تعلموه وعرفوه في الشريعة. الكلمات في نفسها إيش؟ كلمات فيها ظهور، فيها ظهور، لكن التفاصيل لا شك أنها في هذه المرحلة من تاريخ الأمة الضعف فيها أكثر من وقت مضى. فالقصد من اللسان لست أرى أنه من الحكمة وفاضل التعبير أن يقال إن اللسان إيش؟ فسد. التعبير بالفساد كلمة متينة في يعني الذم أو في الحكم أيضا، إنما يقال كثر اللحن، فشل اللحن، دخلت العجمة، ذهبت الفصاحة، هذا كله صحيح، وهذا ليس جديدا، وإن كان اليوم ربما أكثر منه في أوقات مضت، لكن التعبير لابد أن يكون معتدلا، لابد أن يكون معتدلا. ولهذا حتى الآن في الفقه تجدون فقهاء في هذا العصر ومقابل هذا العصر ربما ليسوا عارفين وحافظين لكثير من التراتيب التي يذكرها المنظمون لعلم أصول الفقه، صحيح أنهم قرأوا هذا العلم واطلعوا عليه، لكن لا تجد أنه يستصحب النظم الأصولي في كل مسائله، إن كان هذا ليس حكما على سائرهم، لكن المقصود أن قدر من اللسان وقدر من العلم والمقاصد موجود عند العلماء، موجود حتى عند العامة. العامة الآن يدركون أن المقصود في الإسلام هو توحيد الله، الإيمان بنبوة النبي، إلى آخره من المقامات الكلية العامة، هذه مقاصد الإسلام. التعبير يجب أن يكون معتدلا وليس متينا في الحكم. فعلى كل حال كان أصل السؤال أنه إذا قيل هل الطريقة الأولى طريقة السلف أفضل أو الطريقة الثانية، لا شك أن الطريقة الأولى أتم، وهذا ليس محل بحث أصلا، لكن السؤال الصحيح هل الطريقة الأولى ممكنة للمتأخرين؟ يعني هل يمكن أن يستغنى عن طريقة التأليف والنظم التي استعملها من استعملها؟ الحقيقة باعتبار علوم الشريعة احتاجت إلى هذا التنظيم، أو عفوا باعتبار المجتهدين من أهل النظر والعلم المتأخرين احتاجوا إلى هذا التنظيم والتأليف، سواء في علم أصول الفقه أو في علم مصطلح الحديث وعلوم الحديث بوجه عام، فكان لابد من هذا النظم. ولكن الذي ينبغي القول فيه هو أنه لا يدخل التكلف في هذا الباب. وإن كنت ترى في علوم الحديث مثلا وعلوم أصول الفقه واضح أن التكلف في باب أصول الفقه أكثر منه في باب علوم الحديث، هذا موجود، هذا صحيح. يعني في علوم الحديث من النادر أن تجد بعض المباحث التي تقول أن هذه تكلف في هذا العلم وما إلى ذلك، لكن في باب أصول الفقه تجد بعض المباحث وبعض المسائل مثل ما يشير الشاطبي هنا وأشار غيره إلى ذلك. لكن ليس معنى هذا أن كل علم أصول الفقه هو نوع من التكلف ونوع من الطريقة المخالفة لطريقة السالفين، لا، هي كنظم لم توجد عندهم، مثل ما لم يكن عندهم علم النحو علم منظم بمصطلحات، لكنهم كانوا فصحاء، ما احتاجوا إلى علم النحو لكونهم فصحاء، فكذلك ما احتاجوا إلى منظم علم يسمى بعلم أصول الفقه لهذا السبب. هذا أيضا لا يعني أن طالب العلم يستمسك بدرجة غالية من التقليد بالطريقة الثانية ويظن أن الطريقة الأولى طريقة أصبحت من ماذا؟ من عداد التاريخ السابق. هذا موجود أيضا عند بعض من يغلو في الالتزام بالطريقة التي عليها المتأخرون، وكأن طريقة المتقدمين أصبحت ماذا؟ من التاريخ السالف الذي ليس بالمستقيم. هو ترى يعني إذا اعتبرت الحقائق تصنيف مسألة أن هذه طريقة وهذه طريقة يحتاج إلى قدر من الضبط والتصور المناسب حينما يقال طريقة المتقدمين في باب الفقه ومعرفة الأحكام التفصيلية وطريقة المتأخرين، بمعنى أنه عند التحقيق تجد أن ثمة قدرا من الاتصال بين طريقة المتقدمين وبين طريقة المتأخرين، بمعنى آخر أن المحقق من المتأخرين هو الذي يكون عنده تأليف واتصال بين الطريقة الأولى وبين الطريقة الثانية. ولهذا تجد الآن في المتأخرين كابن تيمية مثلا أو كأبي محمد بن حزم في كثير من موارد كلامه أو كأبي عمر بن عبد البر أو كابن رجب أو غيرهم، وهذا موجود في أصحاب المذاهب الأربعة بلا استثناء، يعني يوجد أعيان من المحققين وهم من المتأخرين، تجد أن بعض استدلالاتهم على المسائل من جنس استدلالات المتقدمين، أليس كذلك؟ لا يتكلفون في ترتيب بعض التراتيب المتأخرة، وتجد بعضا من استدلالاتهم على الطريقة ماذا؟ يستعملون فيها اللغة التي اعتادها المتأخرون في التأليف، وربما كان الأمر لا يتجاوز أحيانا الترتيب واللغة واللفظ. فهنا كما أنه يقال لا ينبغي الاستهانة بعلم أصول الفقه وأنه طارئ والسلف لم يشتغلوا به، لا، هذا فيه تكلف كما سبق. نعم يوجد في بعض كتب من كتب في هذا العلم بعض التكلف في بعض المسائل أو شيء من هذا موجود، بل دخلت مسائل من مسائل أصول الدين عليه ورتب عليها لوازم إلى آخره، هذه أمور معروفة. ولكن بالمقابل لا ينبغي الغلو في الطريقة التي عليها المتأخرون، لأن الأصل في أوائل المقدمات العلمية لطالب العلم أن يكون معنيا بتحقيق الاتباع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني العناية بفقه الدليل، وأن فقه الدليل ليس صحيحا أنه مرحلة انتهت مع من؟ مع الطبقة الأولى من صدر هذه الأمة، بل لا تزال الأمة إلى آخر أمرها وخاصة أهل العلم فيها مخاطبون بإيش؟ باتباع الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتكون الحكمة هنا والتحقيق أن يستعمل الفقيه والمجتهد المتأخر هذه التراتيب العلمية سواء في كتب أصول الفقه أو في كتب الفقهاء أو المذاهب أو أصول المذاهب الأربعة والفرق بينها، يستعمل ذلك كمنهج يوصله إلى تحقيق إيش؟ إلى تحقيق العلم بالدليل. هذا هو المنهج الصحيح، أنها تكون وسيلة لتحقيق العلم بالدليل، وليس أنها تقود إلى التعصب لقول عالم سابق عن الحق الذي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في ظاهر من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالاعتدال في اعتبار تقديم الدليل هذا واجب، لأن هذا كما تعرفون يخاطب به المسلم من حيث هو مسلم قبل أن يكون عالما، أنه يجب عليه أن يتبع الكتاب والسنة وأن ينبذ التقليد بمعناه الذي نهى عنه الأئمة رحمهم الله الذي هو التعصب لغير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مخالف للشرع كما هو مخالف لكمال الإنسان البشري ولفطرته ولعقله وتمامه. نعم. ولو أما إذا كان الطريق مرتبا على قياسات مركبة أو غير مركبة إلا أن في إيصالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل، فليس هذا الطريق بسبيل. لعله أراد بعض التوقف في العقل أي التردد في العقل، فهذا ليس فليس هذا الطريق بشرعي، هذا يكون مناسبا إذا كان هذا الطريق من حيث هو فيه بعض التوقف. إذا كان الطريق من حيث هو فيه بعض التوقف فيكون ليس شرعيا. أما إذا كان التوقف يعود إلى ذات الناظر فهذا أمر يعرض للناظر في الدليل الصحيح أو في غيره. نعم. قال ولا تجده في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح. فإن ذلك متلفة للعقل ومحارة له قبل بلوغ المقصود، وهو بخلاف وضع التعليم. نعم. المقدمة السابعة. المقدمة السابعة. كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. والدليل على ذلك أمور. نعم. هو من حيث القاعدة الشرعية في أن العلم المحمود هو العلم الذي يوجب عملا، هذا صحيح، ولكن التعبير بأن العلم الذي طلبه الشارع أو العلم الشرعي وسيلة إلى العمل، التعبير بكلمة وسيلة فيما أرى ليس ضروريا، لأن العلم الشرعي من حيث هو إيش مقصود لذاته. العلم الشرعي علم الأنبياء من حيث هو مقصود لذاته، والآخذ لعلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من المستجيبين لهم، الآخذ لهذا العلم من المستجيبين لهم لا بد أن يصيبه قدر كبير من الانتفاع به، لأنه يكون من حيث وسيلة إلى التعبد لله. العلم بذاته هو مقام من إيش؟ من التعبد. العلم بمعنى العلم الذي يقع على قدر من الاستجابة والتصديق. ولهذا المسلم إذا قرأ علما من الحكمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في آية في كتاب الله أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تفرع عنهما من كلام الفقهاء والعلماء في هذا الباب، فإنه يكون في تعبد لله سبحانه وتعالى، ما لم يقع هذا العلم على قصد آخر لغير وجه الله فهنا يكون العمل خرج عن أصله الشرعي، فالعلم وجهان: علم القبول وعلم الإدراك. علم الإدراك الذي هو المعرفة في القرآن يذكر باسم المعرفة، هذا لم يكن مفضلا على علم القبول أبدا. العلم الفاضل هو علم القبول الذي فضل الله سبحانه وتعالى به العلماء على غيرهم، قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقول المصنف رحمه الله: حيث وسيلة إلى التعبد، كأن العلم هنا يكون مفكا عن تحقيق التعبد. هل المقصود بالتعبد العمل أم المقصود بالتعبد التعبد بمعناه الواسع؟ لأن التعبد هنا ممكن تقول هو الإيمان، أليس كذلك؟ الإيمان كما تعرفون عند السلف قول وعمل، والقول قول القلب كما هو قول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا كان كذلك فقول القلب الذي هو التصديق هذا يتحصل بالعلم. فالكلام هنا يحتاج إلى شيء من الفقه، لا نقول إن هذا السياق غلط، ولكن نقول يحتاج إلى شيء من الفقه للمقصود بالتعبد والمقصود بكلمة الوسيلة. العلم الشرعي إذا وقع من المستجيب يعني من المسلم فهو فاضل بذاته. فإن قيل وإن لم يوجب تعبدا قيل هو بذاته من طلب العلم فهو ماذا؟ فهو يتعبد لله بهذا العلم، لأن قصد الإخلاص ليس فيه تكلف عند السلف رحمه الله. حتى الإمام أحمد لما قال العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، قيل وكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. هذا مستصحب في كل قارئ لشيء يريد أن يرفع الجهل عن نفسه فيما هذا العلم الذي يقرأ فيه، أليس كذلك؟ يريد أن يزيل الجهل، وهذا نوع من الضرورة البشرية العادية في نفوس البشر. حتى الذي يقرأ في علم من العلوم ليس من باب العلوم الشرعية، مثلا قل في علم الرياضيات، يريد أن يذهب الجهل عنده في الرياضيات ليكون عارفا بقواعد هذا العلم. فكذلك في علم الشريعة، المسلم إذا قرأ في علم الشريعة فهو على مقام من الإخلاص، إلا إذا جاء الطارئ المنازع، وهذا عارض ليس هو الأصل، بأن يتعلم ليقال إيش عالم، هذا طارئ على الأصل وليس هو الأصل، هذا طارئ على الأصل وليس هو الأصل. فالأصل أن المسلم إذا قرأ في العلم فإنه في تعبد، ولهذا حينما يقول المؤلف وسيلة إلى التعبد، نقول الذي يقرأ العلم هنا ليكون وسيلة إلى التعبد هل هو مسلم أو ليس بمسلم؟ الخطاب هنا في حق المسلمين، أليس كذلك؟ فإذا هو تعبد بذاته، هو تعبد بذاته. وأنتم تعرفون أن التوحيد الآن، نقول التوحيد العلمي والتوحيد إيش العملي، فالتعبد نفسه العلم أصل فيه، العلم أصل في التعبد وليس فرعا أو تبعا أو وسيلة إلى التعبد، بل هو من، لأن الوسيلة إلى الشيء غير داخل في ماهيته، الوسيلة إلى الشيء في مقتضى أصول الكلام غير داخل في ماهية الشيء، الوسيلة إلى الشيء غير داخل في ماهية الشيء. والصحيح أنه جزء من الماهية، بل أحد ركني الماهية، أحد ركني ماهية التعبد ماذا؟ العلم. بعض العلم قبل القول والعمل، التوحيد علمي خبري وطلبي إرادي، أو تقول عملي. حتى في الفعل مثل الصلاة لأن تقول هي عمل، لا هي عمل وهي علم، ولهذا لا تقبل الصلاة إلا إذا. أيها الأحبة الكرام، نأسف لانقطاع جزء من هذه المادة بسبب خلل في التسجيل الخارجي، ونواصل معكم ما تبقى من هذه المادة. أما بعد، يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا آمين، المقدمة الثامنة: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد بصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وهذا أيها الإخوة هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على مقدمات كتاب الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، وينعقد في الشهر السابع من سنة 28 و400 بمكة المكرمة. ويقول المصنف رحمه الله: المقدمة الثامنة، العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل. وكان سبق كما تذكرون في المقدمة السابعة أن المصنف قال: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى. ترى في كلام أبي إسحاق كثيرا التأكيد على مسألة الأثر أو أثر العلم في تحقيق العمل، وهذه العناية التي عني بها الشاطبي رحمه الله تعد من مقامات التحقيق في طريقته وفي مقدماته. والمقدمة السابعة ذكر فيها أن الشارع إنما يمدح العلم ويطلب العلم إذا كان وسيلة إلى العمل، وهذا سبق أن فيه بعض التفصيل، سبق أن فيه بعض التفصيل، لأنك لا بد أن تقيد الكلام العلماء رحمهم الله وجه من التحقيق المناسب لمقامهم. وبهذه المناسبة أحب أن أؤكد هذا المعنى على طلبة العلم، وهو أن ما ذكرناه في المجالس السابقة وما سيأتي هو في الجملة على مقدمات ابن إسحاق، هو في الجملة من باب إما التقييد على كلام المصنف، أو من باب التتميم، أو من باب السؤال. والاعتراض على كلام أهل العلم لست أرى أنه من المنهج المناسب، عن الاعتراض المفتوح على إطلاقه. صحيح أن القاعدة التي درج عليها السلف رحمهم الله والفقهاء والأئمة، وهي من قواعد الترتيب العلمي التي لا نزاع فيها من حيث الأصل ومن حيث دلالات النصوص، أن كلا كما قال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك، ولكن من حيث النظر في كلام العلماء سواء كان ذلك في كلام المتقدمين أو في كلام المتأخرين، هنا فرق بين النظر في النتائج المحققة بإجماع العلماء سواء كانت في المسائل العلمية أو في المسائل العملية. هذه لا يجوز لناظر من طلبة العلم المؤاخذة أو المعارضة أو المخالفة في شيء منها، وهذا له موجبه من العلم والشرع والإيمان، ومن أقرب ما يكون التذكير به أنها من موارد الإجماع، وإذا ثبت الإجماع في مسألة لم تصح مخالفته كما هو معروف. وأما النظر في كلام المحققين من المتأخرين، وأنت تعرف أن المتأخرين من العلم فيهم من غلب على طبعه في العلم التقليد، وقد لا يكون هذا التقليد بالضرورة من التقليد المذموم، لكن أقصد أنه لم يظهر له اختصاص غالب فيما كتبه من العلم، وإنما عني بتتبع طرق أصحابه مثلا من الفقهاء ونحو ذلك والترتيب عليها، فلم يظهر له اختصاص. وظهر في المتأخرين، وهذا موجود في منتسبين للمذاهب الأربعة، يعني موجود في أعيان من الفقهاء الحنفية أو من أعيان الشافعية أو الحنبلية أو المالكية، ظهر فيهم محققون. وأبو إسحاق الشاطبي رحمه الله إذا ذكر المحققون من المتأخرين فهو من أخصهم وأجلهم قدرا، وذلك باعتبار ما كتبه في مسائل الفقه، يعني فقه المقاصد، وما كتبه في مسائل فقه باب الاعتصام، وفي غير ذلك مما أخذ عنه، ولكن أخص ما وصل من التنبيهات العلمية عنده في هذا الكتاب وهذا الكتاب. على كل حال، طالب العلم هنا والباحث في كلام العلماء ينبغي أن يعرف منهجا معتدلا ينافي الطريقة التي اعتادها بعض الناظرين في العلم أو بعض طلبة العلم، من أنه إذا قلد عالما في منهجه أو في كتابه أو ما إلى ذلك تجد أنه يطبق على سائر ما يقول، أو بعكس ذلك إذا دخلت عليه مخالفة لهذا العالم في كتابه هذا أو غيره فتجد أنه يهون من شأن هذا الكتاب أو من شأن هذا المؤلف أو من شأن هذا العالم. لماذا؟ لمخالفات أو لأخطاء في نظره، أو قد تكون محققة، يعني هذه الأخطاء دخلت على هذا العالم وعلى هذا الفقيه. هذا المنهج ليس معتدلا، بمعنى أن المحققين من المتأخرين خاصة، وإنما نقول من المتأخرين لأن المتقدمين انضبط تحقيقهم بضبط مسائل الإجماع في المسائل العلمية والعملية، وهذا قدر كما سبق لا تجوز مخالفته، إذا ثبت الإجماع لا تجوز مخالفته، هذا أمر علمي معروف. المتأخرون منهم من غلب عليه التحقيق في عامة الأبواب، ومنهم من يكون محققا في أبواب من العلم وليس كذلك في بعض الأبواب. انظروا مثلا إلى كلام أبي محمد بن حزم، فإن أبا محمد بن حزم رحمه الله فيما أرى يعد من كبار العلماء المحققين وطالب العلم، بعدما يستبصر ويحكم القواعد العلمية لا ينبغي له أن يستغني عن كثير مما أشاد أو أشار إليه ابن حزم من التنبيهات العلمية في المسائل، فله تنبيهات سواء كان ذلك في كتابه المحلى في الفروع أو في ما كتبه في مسائل الأصول في كتاب الأحكام أو في ما كتبه في العقائد والملل والنحل ودفع الشبهات عن مسائل الأصول وما إلى ذلك في الفصل أو في غيرها. فهو عالم محقق، وإن كان يعلم أيضا أن أبا محمد رحمه الله تكلم في بعض الأبواب من المسائل الأصول في مسائل أصول الدين، أو في بعض الأبواب من مسائل الفقه أو في مسائل أصول الفقه، وقد صنف في هذه الأبواب كما تعرفون كتبا مشهورة شائعة، فيما كتبه أو في أبواب مما قاله في هذه الكتب أو في هذه المعاني من العلم كمعاني كلية ما يؤخذ عليه عند عامة أهل العلم، ليس باعتبار نظر شخص عارض الآن، وإنما تجد أن ما ذكره مخالف لكثير منها، بل ربما يصرح ابن حزم رحمه الله بأن قوله هذا على خلاف ما يعرفه الناس ويعرفه الفقهاء أحيانا، ثم ينتصر لقوله ويغلط مسلك الفقهاء أو عامة الفقهاء أو عامة الناظرين في هذه المسألة. فالنتيجة من هذا المثال عن التمثيل بذكر أبي محمد بن حزم أنه ليس من شرط العالم المحقق في المتأخرين أن يكون محققا في إيش؟ في جميع الأبواب، بحيث أن طالب العلم ينظر في كتبه نظر المقلد والمتبع له في كل ما يقول. هذا هو الوهم. الآن البعض يريد أن ينظر إلى كتاب مثلا الموافقات على قدر من التسليم المطلق بكل إشارة ذكرها أبو إسحاق وكل معنى وكل دلالة يريدها في كلامه. هذا المنهج من أصله ترى ليس منهجا علميا صحيحا. ينبغي لطالب العلم أن يعرف ما هو الكلام من كلام العلماء الذي يجب الاستمساك به ولا تجوز مخالفته، لا لكونه كلاما من هذا العالم بعينه، بل لكون هذا المعنى من المعاني إيش المستقرة عند أهل العلم، وإن كان بعض الأعيان أحسن النظم والترتيب والتعيين لها والتقرير لها. فعليه ما ذكره أبو إسحاق في كتاب الموافقات، أنا أقول هنا فيما أرى أن هذا الكتاب يعد من أخص وأجود المصنفات في هذا المقام بخاصة، أي في مقام فقه المقاصد. لا شك أن كتاب الموافقات يعد نظرية علمية متينة، بين أن صاحبها ومؤلفها العلامة المحقق أبو إسحاق قد كد ذهنه وجهده ومحاولته واجتهاده في ترتيبها ونظمها. لكن مقتضى التحقيق العلمي ما هو؟ التتميم لهذا العلم الذي كتبه ولهذه المقدمة ولهذه النظرية التي لا نقول أنه اخترعها ولكنه نظمها ولخصها من كلام كثير. وأنت تجد أن بعض المحققين لهذا الكتاب استقرأوا استقراء بعض المصادر التي اعتمد عليها، مع أنه يجزم أن كثيرا مما فيها هو من باب الاستقراء العام المحصل بقراءات عامة أكثر من كونه منقولا من كتب معينة. فهنا نقول إن ثمة أعيانا في المتأخرين وهم كثير فيما أرى محققون في كلمات وأبواب، بل تجد أن الكتاب الواحد من كتبهم فيه مواد غاية في التحقيق، ولربما فيه مواد غاية في الغلط، غاية في الغلط لكونها خالفت أصلا محكما أو خالفت إجماعا أو خالفت نصا صريحا. وليس بالضرورة هنا أن الواحد أو الواحد العارض من طلبة العلم اليوم هو الذي يحكم على أن هذا غلط محض. لا، إذا أردت أن تحكم على كلام لمثل هؤلاء بأنه غلط محض تحتاج إلى مقدمات أطول، تحتاج إلى أن تتأكد أنك إنما حكمت بأن هذا غلط محض لكونه إيش مخالفا لمستقر بين في كلام العلماء الآخرين أو في النصوص أو نحو ذلك. وأما إذا كان غلطا في نظرك فحسب، فلا تصف هذا بالغلط المحض، وإنما يحق لك أن تخرج عن هذا الاجتهاد المعين، لكن لا تصف قول القائل بماذا؟ بالتغليط المحض، وتقطع بمخالفته وتقطع بتغليطه فيه، لأنك لا تقطع في تغليط كلام المجتهد إلا إذا كان مخالفا لمنضبط من العلم عند السابقين من العلماء. وإذا نظرت الآن مثلا في كتاب إحياء علوم الدين كمثال، وأنا أرى أن أبا حامد الغزالي يعد من هؤلاء، هو عالم كبير ومن النساك كما تعرفون، وكتب في كثير من الموارد، كتب في الفقه وكتب في أصول الفقه كتابا يعد من أمهات ما كتب في أصول الفقه وكتاب المستصفى، وكتب في مسائل أصول الدين، وكتب في التصوف والسلوك، وكتب في علوم كثيرة كما هو معروف، ورد على الفلاسفة، وكتب في مقاصدهم. فأبو حامد الغزالي يغلو فيه قوم باعتبار إلى درجة التقليد والغلو في شأنه في سائر ما كتبه وفي سائر ما قاله، وتجد أن آخرين ربما أسقطوا مقامه في أكثر ما كتبه وفي عامة ما كتبه، مع أنه يعد من المحققين في أبواب، ولكن عنده مقامات خالفت في بعض موادها إما إجماعا أو حديثا صريحا، أو ربما احتج بحديث ظنه من الأحاديث الثابتة وهو حديث لا يصح، ربما كان موضوعا وربما كان موضوعا، وهو أعني أبا حامد كان يذكر عن نفسه أنه مسجل بضاعة في الحديث، ولكن له كلام في الإحياء، له كلام في أصول الفقه، له كلام في الفقه من أمتن الكلام. ولهذا ابن تيمية من اعتداله لما تكلم عن كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي قال: وأما الإحياء فغالبه جيد، غالبه جيد، هكذا عبارته عن ابن تيمية رحمه الله، فقال فغالبه جيد، لكن فيه ثلاث مواد فاسدة، فيه مادة من ترهات الصوفية، وفيه مادة من الأحاديث الموضوعة، وفيه مادة فلسفية. هذا مثال أيضا. كذلك في كتب أصول الفقه، في بعض كتب أصول الفقه تجد مثل هذه التطبيقات، وعليه فينبغي أن ينظر للمتأخرين نظر التحقيق، ويكون الطالب العلم عنده ميزان معتدل في الضبط. أما طريقة أن الإنسان يأخذ الكتاب بالتشريف المطلق لكل كلام مؤلفه ومقاماته ونظرياته واجتهاداته وإشاراته، أو بالعكس يكون معارضا لمادة هذا الكتاب من أولها إلى آخرها ويهون من شأن مقامه، هذا المنهج وذاك المنهج فيما أرى من المناهج المفارقة للحكمة وحتى للعدل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر به. وهذا ما يجعلنا نؤكد كثيرا أن طالب العلم ينبغي له أن يحكم أو أن يأخذ في أوائل طلب العلم محكمات العلم حتى يكون عنده قدرة على الميزان المناسب. وعليه فهذا الكتاب الذي بين يدينا وهو كتاب أبي إسحاق، مؤلفه كما سبق أن أشير إلى هذا يعد من أعيان المحققين في العلم من المتأخرين، وكتابه هذا في الموافقات يعد من أجود ما كتب في هذا الباب، وقد بان فيه الشرف الفقه الذي اتصف به أبو إسحاق رحمه الله في ضبطه ونظمه لهذه النظرية في باب المقاصد. ولكن يبقى أن هذا الكتاب حتى تستكمل الفائدة العلمية من خلال قراءة هذا الكتاب بحاجة كما أشرت سابقا من أهل العلم ومن الناظرين فيه على قدر من العدل في الأخلاق وفي التعبير، يحتاج إلى التقييد إذا ناسب المقام، التقييد يحتاج إلى التتميم للمعاني، يحتاج إلى ذكر السؤال على المعنى، وهذا هو الذي يعني قصد في هذه المجالس، أن ما يذكر فيما سبق وما سيأتي، ولو قدر الله سبحانه وتعالى وإذا شاء الله أن يستكمل الكتاب فيما بعد في مجالس أخرى أو شيء من هذا القبيل، هذا هو المنهج المقصود، إرادة تقييد على الكلام أو إرادة تتميم للمعنى الذي ذكره أو إرادة السؤال على الكلام. يعني هو لما يقول إن كل مسألة دخلت في مسائل أصول الفقه ولا يقع تحتها عمل وما إلى ذلك فدخولها عنه من أو دخولها فيه عالية، هذا كمعنى عام صحيح، لكن لما يمثل رحمه الله لذلك بمسألة الإباحة هذا التمثيل فيه نظر، هذا التمثيل فيه نظر، وهنا يكون الفحص العلمي المناسب. لما يقول رحمه الله مثلا إن الدليل السمعي لا يكون قطعيا إلا إذا انتفى المعارض، إلا إذا علم براءته من المعارض، ثم يقول والعلم ببراءته من المعارض نادر أو متعذر، لأنه يحتاج إلى العلم ببراءته من الاشتراك والمجاز وكذا وكذا إلى آخره، يقول هذا هو المشهور في علم الكلام، هذا لا يناسب مقام التأصيل. وهنا النظر العلمي الصحيح أنك تقف عند هذا المعنى، هل تلتزم بهذا المعنى؟ هل هذا المعنى صحيح؟ لأن هذا ما هو كلام في جزئية من جزئيات العلم، لأن كما أشرت سابقا في أفراد المسائل أو صح التعبير في جزئيات المسائل لا ينبغي التدقيق على كلام العلماء، بل إذا رأيته راجحا فخذ به، وإذا رأيته مرجوحا فلا تبالغ في دفعه، لأن هذه أفراد الاجتهاد المحدودة التأثير، وهذه لا تناهي لها. لكن إذا رجعت إلى التأصيل للأمور، هل الدليل السمعي لا يكون قطعيا إلا إذا علم براءته من المعارض العقلي، والعلم ببراءته من المعارض العقلي نادر ومتعذر لأنه يحتاج البراءة من الاشتراك والمجاز وكذا، هل هذا الكلام صحيح؟ متى انضبط هذا المعنى علميا عند المسلمين؟ هل توارد كما يقول أبو إسحاق رحمه الله على المشهور عند علماء الكلام؟ طيب وإذا كان مشهورا عند علماء الكلام، هنا الآن يأتي أن الإنسان يبحث عن التحقيق، هل ما اشتهر عند علماء الكلام كما عبر أبو إسحاق هل هذا صحيح؟ بل قبل هذا أدخل في وسط دائرة علماء الكلام، ما موقفهم من مسألة الدليل السمعي؟ ما الدليل السمعي الذي اشترطوا عليه هذا الشرط؟ هل هو في باب التشريع والعمل أو في مقامات العلميات؟ يعني هذه مباحث تحتاج إلى قدر من النفس وتحتاج إلى قدر من التحقيق والانضباط. أما أن طالب العلم افترض أنه إذا أتي إلى كتاب ليشرح أو ليقرر عليه إما أن يصدق الكتاب أجمع وإما أن يهون أو يرد الكتاب أجمع، هذا ما يكون، هذا ما يصدق الكتاب أجمع إلا إذا كان القرآن أو كلاما محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يصدق أجمع. أما كلام العلماء فيجب التأدب مع مقامهم، وكما أشرت سابقا أن طالب العلم إذا لم يفهم هذا فاته الاستفادة من كثير من كلام المحققين، أو عفوا فاته الاستفادة من كثير من الكلام المحقق عند كثير من العلماء الذين أصابوا في أبواب ونقصوا في أبواب لأسباب علمية وتاريخية معروفة، فاتهم التحقيق في بعض الأبواب، قد يكون ليس محدثا مثلا، فإذا استدل أتى بأحاديث من الضعيف ومن المتروك وربما من الموضوع، وهذه حال عرضت لبعض العلماء الذين لم يشتغلوا بعلم الرواية ولكن لهم كلام في أبواب أخرى، أو قد يكون له أثر باعتبار اشتغاله بعلم النظر فغلب عليه علم النظر وعلم الكلام حتى فارق كثيرا من كلام السلف الأول، ثم تجد أنه يرجع عن هذا الرجوع مجملا كما حصل من أبي حامد مثلا أو من أبي المعالي الجويني لما امتدح في الرسالة النظامية الطريقة التي كان عليه السلف في ترك التأويل وما إلى ذلك. فهذه كتب وهذا تاريخ يدخله ترى هذه المادة، وهكذا ينبغي أن ينظر إلى أعيان العلماء ولا سيما بعد القرون الأولى إلى بمثل هذه النظرة المحققة المعتدلة المحققة المعتدلة. أما غلبة التقليد وغلبة التعصب فلا شك أن هذا من الأسباب التي أدت إلى التأخر العلمي عند المسلمين في القرون الأخيرة، لما بالغوا في التعصب لبعض الكتب أو لبعض الأشخاص، هذا ليس منهجا شرعيا من حيث الأصل، لأن من الهدي العام عند المسلمين باعتبار أصول دينهم أنهم لا يتعصبون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر شيخ الإسلام من صفات أهل السنة والجماعة قال ومن صفات أنهم ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا إن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا فرق بين الاعتراض، بين التهوين، بين الاطراح للكلام المؤلف، بين كما يعبر في التعبير المعاصر بين نقد كلام المؤلف، وبين القراءة الصحيحة للكتب. القراءة الصحيحة للكتب يعني ترى كل كتاب ينبغي أن يقرأ قراءة صحيحة. أما أنك تدير القراءة بين إما تعصب مطلق لهذا الكتاب وإما تهوين مطلق لهذا الكتاب، هذا مفارق للتحقيق، هذا مفارق للتحقيق. خذ مثلا، إذا قرأت لأبي الوليد بن رشد، فرقا تقرأ لأبي الوليد بن رشد في مثل كتاب منهج الأدلة الذي بناه على معنى فلسفي قلد فيه فلسفة أرسطو في نظر أهل الشريعة وما إلى ذلك، أو نظر يعني كلام أبي الوليد بن رشد طريقة القرآن وأنها طريقة للجمهور وأن الطريقة التي عليها الحكماء هي الفاضلة باعتبار ذاتها وإن كانت ليست طريقة مناسبة في الخطاب وما إلى هذه التقارير التي وثناؤه على الحكماء في كتابه هذا، وبين أن تقرأ لأبي الوليد بن رشد في كتابه بداية المجتهد ويتكلم عن مسائل الفروع الفقه. فلا شك أن ما يذكره هنا لا ينبغي أن يعد إلى ما يذكره هنا. وكذلك حتى إذا قرأت في كتابه هذا، يعني كتاب مناهج بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فيه وجه من أوجه من التحقيق. من أخص الأوجه عنده من التحقيق أنه يرتب لطالب العلم السبب العلمي في الخلاف، وأنت ترى أنه يعد من أميز الكتب الفقهية التي تعين هذا بالتسمية، فيذكر الخلاف بين المذاهب الأربعة أو الثلاثة في الغالب، لأنه قل ما يذكر مذهب الإمام أحمد. ثم بعد ذلك يقول وسبب اختلافهم كذا، هو كتنظيم وكترتيب، ترتيب سبب الخلاف صحيح، لكن سؤال داخل هذا الثناء، هل السبب الذي يذكره أبو الوليد في كتابه بداية المجتهد أنه هو سبب الخلاف في المسألة، هل بالفعل أنه هو الموجب للخلاف أو هو سبب في الخلاف؟ بعضهم يأخذ على أن هذا هو الموجب للخلاف، وبعضهم يفهم أنه سبب في الخلاف، قد يصل إلى درجة الابتداء وقد يكون في الأسباب الثانية أو الثالثة أو ما إلى ذلك. والصحيح لا شك أنه سبب في الخلاف. إنما أبو الوليد رحمه الله استقرأ في كتابه هذا، استقرأ ما كتبه ابن عبد البر في التمهيد بشكل أخص، وجمع عليه الأسباب الفقهية التي أدارها أبو عمر بن عبد البر في كتابه هذا، ورتب على هذا أن هذه هي أسباب الخلاف عند الفقهاء في هذه المسائل. فعلى كل حال ينبغي لطالب العلم أن تكون موازينه بينة في القراءة لكتب العلماء، وقد يكون الرجل ليس محققا في باب ولكنه محقق في الباب الآخر، وهذا أمر معروف. يأتي بعضهم ويكون قد غلب على كتبه التحقيق، وهذا موجود في أعيان أيضا من العلماء، لكن المهم أن طالب العلم يعرف وجه الموافقة ووجه المخالفة، وإذا خالف يكون معتدلا في مخالفته. وعليه فما يذكر في هذه المجالس من التقييد أو التتميم لبعض المعاني التي يذكرها المؤلف، أو السؤال على بعض كلام المؤلف، ولا ينقص قدر هذا الكتاب أبدا، ولا ينقص مقام التحقيق في مؤلفه أو في الكتاب نفسه، لكنه نوع من الضبط العلمي لقراءة هذا العلم الذي يعد علما متينا، كما يشير المؤلف في مقدمة كتابه إلى قدر هذا العلم، وهو العلم في باب المقاصد. ينبغي لطالب علم أن يبنيه على فهم مناسب صحيح. نعم. على كل حال هذا كان ربما كلاما معترضا في الجملة التي قال فيها العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، والعلم الباعث على العمل. وهذا صحيح أن العلم الممدوح في الشريعة بمعنى الذي أمرت به الشريعة والباعث على العمل. وسبق في المقدمة السابعة أنه قال وسيلة إلى التعبد به لله سبحانه وتعالى، ولكن يبقى ما معنى أنه باعث على العمل، وما معنى أن العمل هنا؟ هذا يكون من الكلمات التي يدخلها بعض الجمال والاشتراك فتفسر بما كان مناسبا لها. ثم قال ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه، نعم، قال: ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى يطلبون له ولما يحصل على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي والترهيبي، وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف، فلا يكتفي العلم هنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا المجرى. ولا أحتاجها هنا إلى إقامة برهان على ذلك، إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه. نعم. على كل حال، الكلام في رتب الناظرين في العلم، كثير من المصنفين في هذا تكلموا عنها. هناك كلام لأبي عمر بن عبد البر، وهناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهناك كلام لغيرهم، وبعضهم ربما رتب هذا كما هي طريقة أبي حامد الغزالي، ربما رتب هذا على تنوع النظر إلى المذهب أصلا في أخذ العلم. فتجد أن أبا حامد يذكر أن المذهب ثلاثة: مذهب التقليد للعوام، ومذهب الجدل في دفع الصائلين على الإسلام كما هي عبارة أبي حامد، أو مذهب اليقين الذي هو بين العبد وبين ربه. وهكذا يفسر أبو حامد السبب في اختلاف مادة كتبه وطريقته، وأنها جاءت على نحو هذا السبب. وهذه الطريقة في الأساس الذي بدأ يشيعها ويفصلها هم قوم من المتفلسفة الذين يميلون إلى طريقة الإشراق كابن سينا وأمثاله. فعلى كل حال، المراتب الثلاثة التي يذكرها المؤلف: المرتبة الأولى الطالبون له ولما يحصل على كماله بعد، وكأنه يشير إلى المقلدة الذين يأخذون الفروع والنتائج التي يقررها أصحاب مذهب معين دون أن يتتبعوا الدليل في هذا، فيرى أن هؤلاء من أهل العلم في الجملة ولكنهم على رتبة التقليد فيه، وهم الآخذون بنتائج قوم من أصحابهم وبنتائج مذهب من المذاهب دون الأخذ بأوجه هذا المذهب من حيث الدليل، أو بموجب هذه النتائج من حيث الدليل. فهذه أدنى الرتب في كلامه، وهي لا شك موجودة على مدار التاريخ. نعم. قال: والمرتبة الثانية الواقفون منه على براهينه ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرد. نعم. إذن هذه المرتبة الثانية. المرتبة الأولى الطالبون له على وجه من التقليد، وهذه كما سبق هي موجودة في التاريخ، بل موجودة على مدار التاريخ منذ أن تأسس الفصل بين المجتهد وبين المقلد. وإلا أنت إذا نظرت في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا تجد هذا الانفصال أصلا، وتجد أن الواحد من الصحابة يجتهد في مسائل وربما رجع إلى غيره في مسائل، وربما كان الاجتهاد هنا مركبا من أكثر من نظر وهلم جرا. لكن فيما بعد أصبح هناك انفصال بين رتبة التقليد وبين رتبة الاجتهاد، وصار يقال هذا مجتهد وهذا مقلد، مع أنه هناك شك كثير وتردد كثير في إيجاد ضابط مضطرد من كل وجه في تمييز أو في فصل جهة التقليد عن جهة الاجتهاد فصلا تطبيقيا، يكون فيها المجتهد مجتهدا في سائر حاله أو يكون مقلدا في سائر حاله. لأن الواقع أنه حتى المجتهد بحكم كونه بشرا تعرض له مقامات يحتاج إلى إيش؟ إلى تقليد غيره من أهل العلم، سواء ممن عاصره أو ممن سبقه في تتبع كلامه لعله يجد مخرجا لهذه المسألة. قد يقول قائل: هذا إذا خرج كلام المسألة النازلة على كلام قوم من السابقين هذا اجتهاد؟ نقول هنا محل الاعتبار أن الاجتهاد يركب من إيش؟ من وجه من التقليد، يركب من وجه من التقليد. إذا ما فسر التقليد بأنه الأخذ بكلام السابقين أو الاعتبار بكلام السابقين، هو صحيح أن هذا ليس تقليدا محضا، لكنه لا يستغنى عنه. ولهذا إذا قلت المجتهد المطلق كما هي أو كما هو الاصطلاح، هل معنى المجتهد المطلق أنه لا ينظر في كلام العلماء في تراتيبهم الفقهية أو في أصول الفقه أو في غيرها؟ ليس كذلك. فربما حتى المجتهد المطلق في قرن من القرون بنى حكمه على حديث واعتمد في تصحيح الحديث على عالم متقدم من أهل الحديث، أليس في تصحيح الحديث قلد هذا العالم؟ إذن لا ينبغي لطالب العلم أن يعني يفتعل فرائض العلمية دون أن يكون مدركا لضبطها من حيث الماهية. صحيح أن ثمة اجتهادا وثمة تقليدا، هذا لا إشكال فيه، لكن هو السؤال أين محل الاجتهاد وأين محل التقليد؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل التقليد والاجتهاد العلاقة بينهما علاقة تضاد كما هو الذي يتبادر أحيانا، أنه إذا وجد الاجتهاد في المسألة يعني إذا دخل التقليد في المسألة بوجه كان هذا معارضا للاجتهاد، أم أن المسألة قد يكون فيها تقليد من وجه واجتهاد من إيش؟ من وجه آخر. الذي أراه أن أكثر المسائل الناظرون فيها عندهم وجه من التقليد المشروع، وهو من باب الاقتداء والأخذ بكلام السلف الأول من أهل الحديث وأهل الفقه، وعندهم اجتهاد. أما أن المسألة تكون بريئة من التقليد بمعنى الاعتبار بكلام العلماء السابقين، فهذا ليس كذلك. يعني خذ مثلا الإمام أحمد، تقول إنه من المجتهدين، نعم هو لا شك أنه من أئمة الاجتهاد، ومع ذلك تجد أن كثيرا من فتواه، وحتى هذا موجود في مسائل مالك وفي كلام الشافعي، بل حتى نستطيع أن نقول هذا موجود في كلام كل المتقدمين من العلماء الذين هم يعدون في أوائل طبقات المجتهدين، ومع ذلك تجد أن أحمد رحمه الله أو مالكا إذا في جواباتهم ربما بنى جوابه في المسألة على كلام عن فقهاء أهل المدينة كما هي طريقة مالك، وقال أدركنا فقهاءنا يقولون ذلك. حينما يقول مالك أدركنا فقهاءنا يقولون ذلك، هذا تقليد؟ قد يقول قال لا هذا ليس تقليد. ممكن تقول هذا ليس تقليد، لكن هذا رجعت إلى الاصطلاح، رجعت إلى إيش؟ الاصطلاح. قد يقول قال لا التقليد المذموم، نحن نقول هذا من مالك ليس مذموما، هذا من مالك ليس مذموما، لأنه تحتاج إلى دليل في ذم التقليد في سائر أوجهه. قد يقول قائل أليس الفاضل أن لا نسمي تقليدا؟ نقول نعم لا تسمي تقليدا، نسمي اتباعا، سمي اقتداءا، هذه تسميات أشرف لا شك، لأن كلمة التقليد إذا ذكرت في الغالب فإنها تذكر في محل الإسقاط، تذكر في محل الإسقاط. لكن يبقى ما هو الجدل الآن على الألفاظ، هل يسمى ولا يسمى؟ كما ذكرت سابقا أنه كلما كانت الكلمة أشرف وأفصح في المعنى، أشرف من حيث الشرع وأفصح من حيث اللغة، فهي أنسب في التعبير، هذا منهج معروف. لكن حينما يذكر مالك هذا أو الإمام أحمد يسأل عن مسألة مثلا في الحيض في جمع الحائض أو عفوا في قضاء الحائض لصلاة الظهر إذا طهرت في وقت العصر، ما دليل ما وجهه يا أبا عبد الله؟ الحائض يا أبا عبد الله إذا طهرت في وقت العصر تصلي الظهر؟ قال نعم. أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي، مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957.